قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن سياه عن عمران بن رياح عن علي بن عمارة الوالبي عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الله بن يزيد البكري عن محمد بن مطرف عن أبي غسان المدني عن داود بن أبي فراهيج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسن الله خلق رجل وخلق وحسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار. قال حدثنا محمد بن صالح ابن صالح بن الوليد النرسي قال حدثنا الحسين بن سلمة بن أبي كبشة قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا النضر بن معبد الجرمي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حاء وحدثنا أبو مسلم الكجي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الناس؟ قال إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. باب فضل لين الجانب وسهول الأخلاق وقرب المأخذ والتواضع. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني مصعب بن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروة قال حدثنا أبي عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على كل هين لين سهل قريب. قال حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن عمار المؤذن عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن هين لين تخاله من اللين أحمق. قال حدثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عامر السلمي عن العرباض بن سارية السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف إن قيدا قاد. قال أبو سعيد بن الأعرابي الجمل الأنف الذليل المؤاتي الذي يأنف من الزجر ومن الضرب ويعطي ما عنده من السير عفوا سهلا. كذلك المؤمن لا يحتاج إلى زجر ولا عتاب وما لزمه من حق صبر عليه وقام به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن استنيق على صخرة استناخ. قال حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا موسى بن ناصح قال حدثنا عصمة بن محمد الأنصاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع في غير من قصه وطوبى لمن خالط أهل الفقه والحكمة وجانب أهل الذلة والمعصية وطوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وطوبى لمن وسعته سنتي ولم يعدها إلى بدعة. باب فضل الانبساط إلى الناس ولقائهم بطلاقة الوجه. قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي عباد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قال أبو عباد هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تكفأ من دلوك في إناء أخيك وأن تلقاه ووجهك منبسط إليه. قال باب فضل تبسم الرجل في وجه أخيه المسلم. قال حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل يعني سماك بن الوليد الحنفي عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إفراغك في دلو أخيك من دلوك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وهدايتك الطريق من أرض الضلالة لك صدقة. قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني حبيب بن عمر الأنصاري عن أبي عبد الصمد قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه كان لا يحدث حديثا إلا تبسم في حديثه، فقلت له فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم في حديثه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي قلت نذير قوم، فإذا سري عنه فأكثر الناس ضحكا وأحسنهم خلقا. باب فضل الرفق والحلم والأناة. قال حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد وحميد عن الحسن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قال حدثنا حبوش بن رزق بن المصري المعدل قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي قال حدثنا سلمة بن العيار قال حدثنا مالك بن أنس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا كثير بن حبيب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه. قال حدثنا محمد بن علي الصائغ قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن التيمي أبو غرارة عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كرم المرء دينه ومرؤته عقله وحسبه خلقه. قال حدثنا الهيثم بن خالد المصري قال حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج العصري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلتين يحبهما الله منك، الحلم والأناة. قلت: يا رسول الله، أنخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قلت: فالحمد لله الذي جبلني على خلتين يرضاهما. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي مطين قال حدثنا الحسين بن يزيد الطحان قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا محمد بن مسلم عبد الله بن الحسن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لم تكن فيه واحدة من ثلاث فلا يحتسب بشيء من عمله: من لم تكن فيه تقوى تحجزه عن المحارم، أو حلم يكفه عن غيه، أو خلق يعيش به في الناس. باب فضل الصبر والسماحة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يونس الرقي قال حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان الصبر والسماحة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس فيؤذونه فيصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال حدثنا محمد بن شعيب الأصبهاني قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الدشتكي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن علي بن أبي علي اللهبي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بإبراهيم رأى رجلا يفجر فدعا عليه فأهلك، ثم رأى عبدا على معصية فدعا عليه فأوحى الله إليه: يا إبراهيم، إنه من عصاني من عبادي فإن قصره مني إحدى خصال ثلاث: إما أن يتوب فأتوب عليه، وإما أن يستغفرني فأغفر له، وإما أن يخرج من صلبه من يعبدني. يا إبراهيم، أما علمت أن من أسماء أني أنا الصبور؟ قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم يدعون له ولدا ويعافيهم ويرزقهم. قال: حدثنا معاذ بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، تقولوا: أخزاه الله، قبحه الله، ولكن قولوا: تاب الله عليه، غفر الله له. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. قالوا: وما الشديد يا رسول الله؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: حدثنا عبدان بن أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، قال: حدثنا شعيب بن بيان الصفار عن عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يرفعون حجرا فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، حجر كنا نسميه في الجاهلية حجر الأشداء. فقال: ألا أدلكم على أشدكم أملككم لنفسه عند الغضب؟ قال: حدثنا الحضرمي مطين، قال: حدثنا الضرار بن صرد، قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابن عمرو: أنا رجل قال: يا رسول الله، ما ينجيني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، قال: حدثنا شهاب بن عباد العبدي، قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال: حدثنا الضحاك بن زيد عن حبيب بن مالك عن وهب بن منبه قال: مكتوب في التوراة: اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، وإذا ظلمت فاصبر، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لك، وحرك يدك أفتح لك باب الرزق. باب فضل الرحمة ورقة القلب. قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب النجدة الحوطي، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم. قل: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس الذي يرحم نفسه وأهله خاصة، ولكن الذي يرحم المسلمين. قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني، قال: حدثنا هارون بن داود النجار الطرسوسي، قال: حدثنا خالد بن عمرو الأموي، قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عبد الله الصنابحي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني جعفر بن حميد، قال: أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن زياد بن علاقة أن جريرا حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. قال: حدثنا محمد بن عبد الله مطين، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن أبي ظبيان عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه أهل السماء. قال: حدثنا يحيى بن عثمان وأبو الزنباع روح بن الفرج المصريان قال: حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. قال حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فلم تجد مكانا تدنو منه، فقام رجل فجلست فقضت حاجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال رحمتها. قال رحمك الله. قال حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا عدي بن الفضل عن يونس بن عبيد عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله إني لآخذ الشاة لأذبحها فأرحمها، فقال والشاة إن رحمتها رحمك الله. باب فضل كظم الغيظ. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينتقم دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين أيتهن شاء. قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبي علي بن عاصم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد جرعة أفضل من جرعة غيظ كظمها ابتغاء مرضات الله عز وجل. قال حدثنا عبدان قال حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا شعيب بن بيان الصفار قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون فقال ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله فلان الصريع لا ينتدب له أحد إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. قال حدثنا عبدان قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا شعيب قال حدثنا عمران عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا ومن أبو ضمضم؟ قال رجل كان إذا أصبح يقول اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي، فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه. قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والكاظمين الغيظ، يريد الرجل يتناولك بلسانه وأنت تقدر أن ترد عليه فتكظم غيظك عنه فلا ترد عليه شيئا. باب فضل العفو عن الناس. قال حدثنا أحمد بن عامر القطواني قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الجوبري قال حدثنا الفضل بن يسار عن غالب القطان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد ليقم من أجره على الله فيدخل الجنة، ثم ينادي الثانية ليقم من أجره على الله فيقال ومن ذا الذي أجره على الله؟ فيقول العافون عن الناس، فقام كذا وكذا فدخلوها بغير حساب. قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وقال يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قلت نعم. قال تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. قال حدثنا أبو مسلم الكجي قال حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا أبو أمية عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى الأنصاري عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه وليعطي من حرمه وليصل من قطعه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن حميد الطويل قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجذري قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر حاء وحدثنا علي بن عبد العزيز أخبرنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله تعالى، وما انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله، وما سئل شيئا قط فمنعه إلا أن يكون مأثما فإنه كان أبعد الناس منه، وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما عثرته أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة. قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن نافع مولى بن عمر قال سمعت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ما لم تبلغ حدا. قال حدثنا فضيل بن محمد الملطي قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد العزيز بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة وهو ذو الصلاح. قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال قط ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. قال حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح قال من كان عفوه قريبا ممن أساء إليه فذاك الذي تقوم به الدنيا. قال حدثنا محمد بن عبدة المصيصي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال طوبى لعبد يعرف الحق حيث لا يعرفه الناس يعرفه الله رضوانه وذلك في زمان لا ينجو فيه إلا كل عبد نومه قلوبهم مصابيح الدجى يفتح الله لهم أبواب الجنة وينجيهم من كل غبراء مظلمة. باب ما جاء في نصيحة المسلمين. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. قال حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلامة الطرسوسي قال حدثنا روح بن عبد الواحد قال حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون نصحة بعضهم لبعض يوادون وإن تفرقت ديارهم والمنافقون غششة بعضهم لبعض وإن اجتمعت ديارهم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن غالب بن القطان قال قال بكر بن عبد الله المزني لو انتهيت إلى هذا المسجد وهو غاص بأهله من الرجال فسئلت عن خيرهم لقلت لسائلي أتعرف أنصحهم لهم فإن عرفه قلت إنه خيرهم وعرفت أن أغشهم لهم شرهم ولكني أخاف على خيرهم وأرجو لشرهم هكذا السنة. قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن الهيعة عن زبان بن فائد عن سالم بن معاذ عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال إن أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت. باب فضل سلامة الصدر وقلة الغل للمسلمين. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا سلمة بن رجاء عن صالح المري عن الحسن بن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبدال أمتي لم يدخلوا الجنة بالأعمال ولكن يدخلوها برحمة الله وسخاوة النفس وسلامة الصدر والرحمة لجميع المسلمين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. قال فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق عليه في يده الشمال فسلم فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عامر بن العاص فقال إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت فقال نعم. قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وانقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فلما مضت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت الثلاث مرات فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك فلم أرك تعمل كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما هو إلا ما رأيت. قال فانصرفت عنه فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أحمل في نفسي على أحد من المسلمين غشا ولا أحسده على ما أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغتك وهي التي لا نطيق. قال حدثنا أبو حسين القاضي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن إياس بن معاوية بن قرة قال كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. قال حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت بن تليق يقول قيل لكعب الكعب الحبر ما نائم مغفور له وقائم مشكور له فقال رجل قام من الليل فدعا لأخيه بظهر الغيب وهو نائم فغفر الله للنائم بدعاء القائم وشكر للقائم نصيحته للنائم. باب فضل الإصلاح بين الناس. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق السراج النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن رهوية قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. باب فضل إنعاش الحقوق. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن موهب عن مالك بن محمد الأنصاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنعش حقا بلسانه جرى له أجره حتى يأتي الله يوم القيامة فيوفيه ثوابه. باب فضل ما جاء في فضل نصرة المظلوم. قال حدثنا حفص بن عمر الرقي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشحثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن براء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة المظلوم. قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال ترده عن الظلم. باب فضل الأخذ على يد الظالم. قال حدثنا إدريس بن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن محمد بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منه. باب ما جاء في الأخذ على أيدي السفهاء. قال حدثنا الحسن بن عباس الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا على أيدي سفهائكم. باب فضل المعونة المسلمين والسعي في حوائجهم. قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن طارق الوابشي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع إليهم الناس في حوائجهم أولئك الآمنون غدا من عذاب الله. قال حدثنا محمد بن الفضل السقطي وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الله خزائن الخير والشر ومفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. طوبى اسم الجنة وقيل هي شجرة فيها. قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أحمد بن سلم العميري قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن جده عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الله قدرت الخير والشر فطوبى لمن جعلت مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعلت مفاتيح الشر على يديه. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أسيد قال حدثنا العلاء بن مسلمة بن عثمان الرواس قال حدثنا محمد بن مصعب القرقساني قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة جعل الله له شعبتين من نور على الصراط المستقيم يستضيء بضوئهما عالم لا يحصيهم إلا رب العزة. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الأعلى بن النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على أخيه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال حدثنا سعيد بن محمد المخزومي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا يوسف بن عطية الصفار قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا محمد بن عمر المعيطي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي المتوكل القنسيريني عن حميد بن العلاء عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى لأخيه المسلم حاجة كان كمن خدم الله عمره. قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتواددهم وتواصلهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال أبو القاسم الطبراني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن هذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده صحيح صحيح صحيح ثلاثا والحديث صحيح. قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا عمار بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أفضل قال أن تدخل على أخيك المسلم سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. قال حدثنا مصعب بن إبراهيم الزبيري وقال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن كثير بن يزيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، حيث لقيه يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. باب آخر في ذلك. قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا معل بن أسر العمي، قال حدثنا وهيب بن خالد، وحدثنا معاذ بن المثنى، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أنبئوني بشجرة تشبه الرجل المسلم، لا تحات ورقها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فوقع في قلبي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وثم عمر رضي الله عنهما. فلما لم يتكلما بشيء قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال حدثنا حبوش بن رزق المصري، قال حدثنا سليمان بن خلف، قال حدثنا أبو يونس الخفاف عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أضاف مؤمنا أو خف له في شيء من حوائجه كان حقا على الله أن يخدمه وصيفا في الجنة. باب فضل إغاثة اللهفان. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا الساكن بن أبي الساكن البرجمي، قال حدثنا عن زياد بن يميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب إغاثة اللهفان. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال حدثنا إسماعيل بن هود الواسطي، قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور عن زياد بن أبي حسان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملهوفا كتب الله له 73 حسنة، واحدة منها يصلح الله بها آخرته ودنياه، والباقي في الدرجات. قال حدثنا ثابت بن نعيم الهوجي، قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل على راحلة عجفاء، فجعل يصرف يبينا وشمالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. حتى ذكر أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قال حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقيق، قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل، قال حدثنا مالك بن مرثد عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله عز وجل. قلت: يا نبي الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله عز وجل. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: يا نبي الله، إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ فقال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ يمسك الأذى عن الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال: ما من مؤمن أو مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. باب فضل التكفل بأمر الأرامل. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قال: حدثنا القعنبي حاء، وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي، وحدثنا عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك بن أنس عن ثور بن يزيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، قال حدثنا سعيد بن عقبة، قال حدثنا يحيى بن فليح عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. قال حدثنا سليمان بن المعافى بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن أعين عن الخليل بن مرة عن إسماعيل بن إبراهيم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة، وأجر له مثل أجره إلى يوم القيامة، ومن غسل ميتا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتا كساه الله عدد أثوابه من الجنة، ومن عزى حزينا ألبسه الله لباس التقوى وصلى على روحه في الأرواح، ومن عز مصابا كساه الله عز وجل حلتين من حلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا، ومن اتبع جنازة حتى يقضى دفنها كتبت له 3 قراريط، القراط منها أعظم من جبل أحد، ومن كفل يتيما أو أرملة أظله الله بظله وأدخله جنته، ومن أصبح صائما أو أطعم مسكينا واتبع جنازة وعاد مريضا لم يتبعه ذنب. باب فضل التكفل بأمر الأيتام. قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة قال حدثنا صفوان بن سليم عن امرأة يقال لها أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين. وأشار سفيان بإصبعيه. قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعيه: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بينهما. قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجد الحوطي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الحسن بن دينار عن الأسود بن عبد الرحمن عن هصان بن كاهل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرب الشيطان مائدة فيها يتيم. قال حدثنا المقدام بن داود المصري قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما أعطاه الله. وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس اليتيم كتب الله له بكل شعرة من رأسه حسنة، ومن كان عنده يتيم أو يتيمة له أو لغيره كنت أنا وهو في الجنة هكذا، ونصب إصبعيه وقرنهما. قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم. قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن كثير عن قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمرو أو عمرو بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين حتى يستغني فقد أوجب الله له الجنة البتة. قال أبو القاسم: هكذا روى سفيان هذا الحديث عن مالك بن عمرو أو عمرو بن مالك بالشك، والصواب مالك بن عمرو القشيري. قال حدثنا جعفر بن الفضل المؤدب المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن شيبة الحزامي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن عبد المجيد بن أبي عبس بن جبر الأنصاري عن أبيه عن جده قال: وقف غلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: السلام عليك يا رسول الله، إني غلام يتيم مسكين، وإن لي أما أرملة مسكينة، فآتنا مما آتاك الله، مد الله لك في الرضا عنك حتى ترضى. فقال: يا غلام، أعد علي كلامك، إنك يقول على لسانك ملك. فأعاد كلامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلموا مما في بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بحفنة فرآها أكثر من ملء الكف وأقل من ملء الكفين، فقال: خذها يا غلام، ففيها غداؤك وغداء أمك وأخيك وعشاؤك وأمك وأخيك، وسأعينكم على ما فيها من دعاء. وخرج حتى إذا كان بباب المسجد لقيه سعد بن أبي وقاص فمسح على رأسه، فلا أدري أعطاه شيئا أم لا. ثم جاء سعد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرك حين لقيت الغلام مسحت على رأسه؟ قال: بلى. قال: فإن لك بكل شعرة مرت يدك عليها حسنة، فمن هلالك يستحب المسح على رأس اليتيم. قال: باب فضل تربية المنبوذين والإنفاق عليهم حتى يكبروا أو حتى يكبروا. قال حدثنا أبو عمير الأنصاري البصري بمصر قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله عز وجل. باب فضل اصطناع المعروف. قال حدثنا عمرو بن ثور الجذامي وعبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الجبار بن العباس عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة إلى غني أو فقير. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف والمنكر خليقتان للناس تنصبان يوم القيامة، فأما المعروف فيبشر أهله ويعدهم، وأما المنكر فيقول إليكم فلا يستطيعون له إلا لزوما. قال أبو القاسم فسر أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم خليقتان يعني ثوابهما. قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا علي بن بكار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة. قال حدثنا محمد بن داود الصدفي قال حدثنا الزبير بن محمد العثماني وقال حدثنا علي بن عبد الله بن الحباب المدني عن محمد بن عبد الرحمن بن داود المدني عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما يقول الأسد في زئيره؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يقول اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حبويه الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جرت الصدقة على يد 70,000 كان أجر آخرهم مثل أجر أولهم. قال حدثنا إبراهيم بن سويد الشبامي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، فإن تعدل بين اثنين فهو صدقة، وإن تعن الرجل على دابته صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة. قال حدثنا موسى بن جمهور السمسار قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا حفص بن عمر الحبطي وقال حدثنا أبو مطرف السلمي عن زياد النمري عن عبد الله بن عمر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجل، فقال يا أبي من هذا الرجل معك؟ قلت غريم لي فأنا ألازمه. قال فأحسن إليه يا أبي. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم انصرف علي وليس معي الرجل، فقال يا أبي ما فعل غريمك وأخوك؟ قلت وما عسى أن يفعل يا رسول الله؟ تركت ثلث مالي عليه لله، وتركت الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركت الباقي لمساعدته إياي على وحدانيته. فقال رحمك الله يا أبي 3 مرار بهذا أمرنا. ثم قال يا أبي إن الله تعالى جعل المعروف وجوها من خلقه، حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله، فيسر على طلاب المعروف طلبه إليهم ويسر عليهم إعطاءه، فهم كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض الجدبة فيحييها ويحيي بها أهلها. وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله، وحضر على طلاب المعروف طلبه إليهم وحضر عليهم إعطاءه إياهم، فهم كالغيث يحبسه الله عز وجل عن الأرض الجدبة فيهلك الله عز وجل بحبسه الأرض وأهلها. باب فضل محاسن الأفعال. قال حدثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري وقال حدثنا داهر بن نوح حاء وحدثنا سلامة بن ناهضر المقدسي قال حدثنا صالح بن بشر الطبراني وقال حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي وقال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال.